احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين، نطلب رضاك وما فيش سواك، وبنور جلالك نستعين. احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين، نطلب رضاك وما فيش سواك، وبنور جلالك نستعين.